الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوضحنا في الدروس الفائتة أسباب نجاسة المشركين، وأشرت أكثر من مرة إلى ما مهد الله لذلك في الآية 17 من هذه السورة، حيث قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وبينت أنه لا يجوز أن يهيمن مشرك على مسجد، سواء كانت هيمنة حسية أو هيمنة معنوية. وفي هذه الآية يجرد الله عز وجل الأمر ويصرح بأن المشركين نجس. وبين هناك أنهم لو سألت أي واحد عن دينه يبين لك دينه أنه هو مسلم. فالمشرك لو سألت يقول: أنا أعبد الأصنام أو الأصنام والأوثان. ولو سألت اليهودي يقول: أنا أقول العزير ابن الله وأنه البعيد يهودي. ولو سألت النصراني قال: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. في هذه الآية يجرد الأمر فيبين أنهم نجس. ما هو لك يقول: ما كان لهم أن يهيمنوا على المساجد ولا أن يشرفوا عليها، لا حسية ولا معنويتان، وأن لا يمكنوا أبدا من الهيمنة على مساجد المسلمين في أي أرض كان، حتى لو كانت لهم السلطة على البلاد والعباد. افرض أن البلاد كلها كفار وفيها يعني يهيمن عليها الكفار وفيها مسلمون، ما يجوز للولي الأمر الكافر أي مهيمنة على هذه المساجد. والمساجد اللي هي لكم أيها المسلمون افعلوا ما شئتم أنتم، أما أنا ما لي دخل بها. هنا يقول لنا: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، لأن أصل المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده ولإقامة سوق التوحيد على الأرض. أول بيت وضع على الأرض بنته الملائكة قبل خلق آدم، قبل خلق آدم، وهيئت ليكون مباءة لتوحيد الله ولإخلاص العبادة لله. ولذلك لما نبه إبراهيم إليه وبوأ له مكان البيت، يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هيأناه له وأوضحناه له وحددناه له مكان البيت، لأنه بيت موجود قبلها، إنما راح مع الطوفان. وهيأنا بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. طبعا لحاله في مكة هو ولد إسماعيل يبي أذن، ومن اللي بسمع أذانه؟ أمد الله في هذا الصوت ولبى له كل من كتب الله له أن يحج هذا البيت، ورأينا بأعيننا ورأى من قبلنا بأعينهم ورأى النبي بعينه صلى الله عليه وسلم وقد خرج من مكة مهاجرا ليس معه إلا صديقه وحبيبه ثاني اثنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد وهو مسلم صحابي جليل، وعبد الله بن أريقة الديلي الكافر الدليل الخريت الباهر اللي جامع النبي ليدله على الطريق إلى المدينة المنورة. بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات يخرج من المدينة يخرج من المدينة ليحج هذا البيت. يقول الصحابي تنظر أمام عينك فلا ترى إلا الناس على منتهى مد البصر قدامك، اللي قدام النبي محمد واللي يمشون وراه على منتهى مد البصر، يعني يعني يعني حتى يحتجوا آخرهم ما يشاف، وعن يمينه منتهى حد البصر يعني يبال، وعن يساره كذلك، وحصروهم يومها 100,000 حاج، 100,000 مسلم خرجوا مع النبي بعد 10 سنوات وخارج لحاله. وقايل قبلها بسنة تقريبا يقول لعدي بن حاتم يا عدي أيمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول كذا؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة، يعني العبد الجارية الخدام المرأة تسير من عدن من حضرموت حتى تصل إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، وتم ذلك تماما. وقلت لم يمضي 150 سنة على هجرة النبي محمد عليه السلام إلا وقد دان عمة من على الأرض المعروفين بالإسلام، يعني الناس اللي كانوا معروفين في ذلك الوقت، لأن الصحابي لما فتحوا ببلاد المغرب بلاد المغرب وأفريقيا الغربية عندما وصل هناك الصحابي القائد الجيش صار ينزل بفرسه في المحيط الأطلسي اللي يسمونه كان بحر الظلمات، بحر الظلمات ينزل فرسه ويقول والله لو علمت أن وراءك قوما أدعوهم إلى الله لخط هذا البحر لدعوتهم إليك. وبعد هذا في عهد الصحابة، ولكن بعد 150 سنة كما قلت كثيرا يجلس هارون الرشيد على باب بيته في بغداد، يجلس على باب بيته ويرى سحابة فوق رأسه فيضحك ويقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك، لأن صار خليفة المسلمين كل بلاد الدنيا تهابه وتخافه منه. قلت كثيرا إن ملك الصين عندما كان يسمع أن رجلا من المسلمين دخل بلاده يهتز من الرعب والخوف، ما هو لأنهم مثل ما بيسموهم الآن المغفر يسمونهم إرهابيين الجاهل وغيرهم، إنما كان لأنهم يؤمنون بالله وتكون لهم العزة كما قال في المنافقين أيبتغون عندهم فإن العزة لله جميعا، ويقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فربنا يقول لإبراهيم طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وكل أهل العلم يقولون يطهره من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية. طبعا المشركين في مكة ينصبين أصنابهم حول الكعبة في داخل المسجد الحرام، ألا الأصنام الكفار منصوبة في داخل الكعبة في داخل الكعبة يتمسحون بها ويسجدون لها ويعبدونه ورب الكعبة ورب الكعبة فوقهم لا يعبدونه، هم يقرون بأنه رب الأصنام هذه. كما قلت من وقت قريب كانوا إذا لبوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريك، يعني أنت تملك هؤلاء الأصنام هم عبادك، يقرون أن أصنامهم عباد لله، هم أحجار نار سيتبرؤون منهم يوم القيامة ويسيكونون معهم حطبا لجهنم. إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فكانوا يذبحون ذبائحهم في نفس المسجد الحرام ويسيلون الدم في المسجد الحرام. فأمر الله إبراهيم أن يكون هذا البيت طاهرا من النجاسات والأرجاس، من الأنجاس والأرجاس الحسية والمعنوية. وزدنا في يمنا هذا أن نقول وحتى من أهل المذاهب الهدامة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالمرسلين، اللي عرفوا بأنهم أعداء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أبدا لأنهم نجس. ربنا يقول عليهم نجس، بس العلماء يقولوا نجس حسي ولا نجس معنوي. الناس يقولوا بس إنهم نجس نجاسة معنوية ما هي حسية. ليش تقولوا عليهم نجس النجاسة معنوية ما هي حسية؟ قال بدليل أنك لو أني كافر معه ماء في قرورة ولا شيء تأخذ تشربه منه، والنبي عليه السلام شرب من مزادة امرأة مشركة. النبي عليه السلام شرب من مزادة امرأة مشركة. لكن طيب هذا المشرك لو ذبح دجاجة أو عنز أو تيه أو خروف أو بقرة أو جبل أنت تكلوه؟ ما تكلو حتى لو قال بسم الله الرحمن الرحيم عليه، حتى لو سمى الله عليه وهو مشرك ما تؤكل ذبيحة. إنما أذن الله لنا في أكل ذبائح اليهود والنصارى وهم أنجاس لحكمة لا يعلمها إلا هو، قد عرفنا الكثير من أحكامها وفوائدها، لأنهم في الواقع هم أكثر الناس كانوا يعني يسمونهم متنورين ويعرفون بعض الشيء، يعني ما هم مثل الوثنيين الجهلة المحض. وحتى الجهل المحض في مكة، حتى الجهلة المستغرقون في الجهالة والضلال أهل مكة من قريش كانوا يتأسفون ويتحزنون على اليهود والنصارى. هم ما هم يهود ولا نصارى، أهل مكة وثنيون يعبدون أصلا ما لها حد، ومع ذلك كانوا يقسمون بالله. يقول ربنا في القرآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم نذير، لأن التنوين في الأول للتحقير والثاني للتعظيم، في قوله أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير يعني أصغر نذير، لو جانا أصغر من أصغر المنذرين، ولو جانا أي واحد بس يمشي حاله من المنذرين لنكونن أهدى. فلما جاءهم أكبر المنذرين وشيخ المنذرين وأعظم المرسلين وإمام المتقين، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. فكانوا يعتبون على اليهود والنصارى أنهم ما استمسكوا بهم. ولما قال لهم لا تعبدوا إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بالتوحيد في الملل الأخيرة، لا عند اليهود ولا عند النصارى، لأنه هي الملل المشهورة. عيسى وموسى آخر الأنبياء يعرفونه أكثر أمم الدنيا تعرفه. لما جاء يقول لأن جاءهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم عرب يعرفون معنى التوحيد الحقيقي، ما هم مثل بعض العجم وغير العجم. حتى العرب الآن اللي يقول لا إله إلا الله يا بدو اعمل لي كذا، يا عيدروس اعمل لي كذا، يا توق اعمل لي كذا، وهم يقولون لا إله، هم عرب ويقرون القرآن. لكن دول قالوا لا، أجعل الآلهة لا نعبد إلا إلها واحدا إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني عيسى جماعة عيسى يقولون عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة، والنصارى يقول عزير ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكلهم وثنيون ومشتوى. ذلك يقول في آخر الآيات اللي أنا تليت الليلة لتلوتها الليلة، يقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا يجوز أن يمكن غير مؤمن مسلم من المسجد الحرام. الآية دي نزلت سنة كام؟ سنة 9 من الهجرة، في شوال في السنة 9. سورة براءة كلها، سورة التوبة اللي أنا أفسر فيها الآن، نزلت في شهر شوال بعد رجوع النبي من تبوك عليه الصلاة والسلام. النبي رجع في أواخر رمضان ونزلت السورة بتمامها في أواخر في شوال، وشوال هو الشهر العاشر. فجاء الشهر الحادي عشر ذي القعدة، وجاء الشهر الثاني عشر اللي هو ذي الحجة اللي فيه الحج. وطبعا ربنا جاء في آيات قبل سورة التوبة، قبل سورة التوبة قال الحج أشهر معلومات، والعلماء مطبقون على أنه شوال والقيدة وعشر ذي الحجة، عشر ليال ما هو عشرة أيام من ذي الحجة، عشر ليال، لأن اليوم العاشر ما هو من أشهر الحج. لو أحرم بعد طلوع فجر يوم عرفة يعني اليوم العيد ما له حج، إنما لو قال لبيك اللهم حجا حجا قبل طلوع فجر يوم العيد بخمس دقائق ولحق يقف في عرفة أدرك الحج تماما، أدرك الحج. فالحج أشهر معلومات، شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحج، ما هي عشرة أيام، لأن اليوم العاشر ما يهل فيه بالحج، انتهى موسم الحج، انتهى الحج، يعني انتهى جواز الإحرام بالحج لهذا العام، انتهى جواز الإحرام بالحج لهذا العام. فلما جاء ربنا يأمر نبيه بأن البيت ويقول له أبوك إبراهيم، إذ يرفع إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني يا رب تجعل من ذريتي إماما، قال ومن ذريتي يعني تجعل كل ذريتي أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. من ذريتك ولا من غير ذريتك؟ الكافر المشرك لا ينال عهد الله، الكافر المشرك لا يكون عبدا صالحا يرضى عنه الله، سواء من ذريتك إبراهيم أو من ذرية محمد أو من ذرية، لأن الله حصر النبوة في ذرية نوح وإبراهيم، ثم بعد نوح في عهد إبراهيم حصر النبوة في ذرية إبراهيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وصار اللي يحمل عمود الذرية رجلان، أحدهما يعقوب بن إسحاق اللي هو إسرائيل، والثاني إسماعيل بن إبراهيم. فكان كل الأنبياء تقريبا من ذرية إسحاق من ذرية يعقوب، وخرج منهم الدرة الكاملة والنعمة التامة الشاملة، محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الأنبياء والمرسلين، فهو عموده بإسماعيل. فإسماعيل حمل العمود النبوة من إبراهيم وإسحاق، وإسحاق من إبراهيم لأنه ما هو من ذرية إسحاق، من إبراهيم وإسحاق وولد يعقوب حمل، خصوصا يعقوب لأن إسحاق له أكثر من ولد، ما ولا حمل إلا إلا إلا إلا أبناء يعقوب أبناء إسرائيل اللي هم الأسباط، هم اللي حملوا أعمدة النبوة بعد يعقوب بعد إسرائيل عليه السلام. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم يحدده بالذات، مقام إبراهيم اللي هو الحجر اللي كان يقوم عليه عشان يبني هو وإسماعيل يناول الحجارة. والله يعلم إني إخواني القردة والخنازير من اليهود سينكرون أي صلة للعرب بإبراهيم، الله يعلم إني إخواني القردة والخنازير من اليهود الأنجاس الأخباث القرود الخنازير أنهم سينكرون أن يكون محمد أو العرب من ذرية إسماعيل، من ذرية إبراهيم، هم ناس إسماعيل مع أنه موجود في نفس التوراة، لما خد هاجر من زوجته سارة وحملت منه بإسماعيل واغتاضت سارة منها فحمل، هم يقولون فحمل إسماعيل وتركه في فاران، هم يقولوا فاران أو فيران، يقولوا فيران هذا في التوراة. ثم أماتوا ذكر إسماعيل تماما بعد ما كان صغير، ما ذكرت التوراة اللي بيد اليهود ولا كلمة والنصارى ولا كلمة واحدة عن إسماعيل بعدها، ولكن غفلوا أن فران هي جبال مكة، لإطباق علماء الجغرافيا القديمين والحديثين أن فيران مكة وجاء في نفس التوراة. خرج الرب من سينا وأشرق من ساعير واستعلى أو استعلن من برية فاران، وهم يشيروا بذلك إلى خروج من سينا يعني بشريعة موسى عليه السلام وسعير اللي هي بلاد الجليل من اسم من فلسطين بلاد عيسى عليه السلام، سعير بلاد سعير، واعلن او استعلى يعني ارتفع ارتفاعا كبيرا ذكر الله واسم الله وكتاب الله وكلام الله من برية فاران يعني من مكة. وربنا يذكر هذا في القرآن. والتين والزيتون، التين والزيتون جبلان ببيت المقدس بلد عيسى عليه السلام يعني بلاد عيسى عليه السلام، وطور سينين إلا الله أوحى إلى موسى عنده، وهذا البلد الأمين إلا الله أوحى إلى محمد عنده. فهذه النبوات العظام الكبار الثلاثة من شيوخ أولي العزم، طبعا شيوخ أولي العزم إبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن أكبرهما جميعا إبراهيم ومحمد، ولا شك أن أكبر الاثنين محمد صلوات الله وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين. فجعل الله مقام إبراهيم يذكر في سورة البقرة هناك حيث يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، طاهرة يعني لا تقلد نجاسة تقربه، لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، لا واحد يحمل نجاسة وقدر حسي محسوس ولا نجاسة معنوية كأصحاب المذاهب الهدامة والمبائد الكافرة والأخلاق الرذيلة لا تمكنوه من المسجد الحرام، بس الحال في الدنيا. وقال مقام إبراهيم مصلى تقل مقام إبراهيم لعلم الله أن اليهود سينكرون موسى سينكرون محمدا أن يكون من ذرية إسماعيل، فجعل الله الحجر اللي إبراهيم واقف عليه وهو يبني الكعبة يلين يصير كأنه عجينة، ويطبع عليه قدم إبراهيم تنطبع عليه طبعة باقية أبد الأبدين ودهر الداهرين، خليها آية حتى يقول أبو طالب وهو في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم وموطئ إبراهيم بالصخر رطبتان، بعد إبراهيم 4000 سنة وموطئ إبراهيم بالصخر رطبتان على قدميه حافيا غير ناعل، ويتوارث ذلك العرب والعجم أن هذا هو مقام إبراهيم. كل جيل يأتي من عهد إبراهيم هذا مقام إبراهيم، يعني هذا موضع قيام إبراهيم، الحجر هذا اللي كان إبراهيم يقوم عليه فأثر قدماه في الصخرة ورطبها الله له حتى طبع أصابعه وإخمصيه وقدم عليها. فيقول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين في سورة البقرة، هذا من المتشابه المثاني. أعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين يعني الذين يدورون حول الكعبة. ولم يشرع الدوران حول بيت من بيوت الله ولا قبر ولا مكان في الدنيا، لا يشرع ولا يحل ولا يجوز أن يطوف عبد بأي مكان في الأرض إلا المسجد الحرام. فمن طاف على أي مكان سواء ولي ولا قبة ولا بدوة من البلاء اللي يطوف حولها فهو يتخذ منهج المشركين ويسير سيرة المشركين الكفار، وهو تحية هذا البيت الحرام جعل الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي يعني لا تمكن نجاسة منه، لا تمكن أحد يدخل فيه نجاسة، لا تمكن أحد يدخل فيه نجاسة، لا نجاسة حسية كالأقذار وجنسها ولا نجاسة معنوية كالقلوب الكافرة النجسة. أنا قلت الكافر، بعض العلماء يقول ما هو نجس نجاسة حسية إنما هو نجس نجاسة معنوية يعني نجس القلب، معقول صحيح نجس القلب، ولا تمنع أيضا أن نجس العين، أنه نجس العين هو كل الإنسان الأشياء اليابسة من النجاسات لا تسري، يعني لو أنك أنت لو واحد بال على قطعة من الأرض وجففتها الشمس هي ما تطهر بمجرد الجفاف ما دام هذا محله، ولا تطهر إلا بإزالتها، لكن صحيح أنا لو جيت وأصلي ولا أعرف أن هذه بل عليها أحد وأصلي صلاة صحيحة ما علي أي مسؤولية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتحقق النجاسة. في الإشي خلينا نمنع أن يكون الكافر نجس العين، نجس العين. يعني هل لو أن إنسان حمل كافر وصلي به يقول صلاتك صحيحة؟ لو واحد حمل كافر وصلى به يقول صلاتك صحيحة؟ والمفروض من المسلم إذا صلى أن يكون طاهر المكان، طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المحمول، ما يحمل أي نجاسة، هذا هو الأصل. المعاني في القلوب، ما هي أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها لما جاء أبوها الغالي عليها، أبوها اللي رباها ونماها، لما أسلمت لله رب العالمين وأسعدها الله بأن تكون أما للمؤمنين وأن تتزوج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتزوج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو لما جاء أبوها يحاول التقرب من الرسول عليه السلام ويمدد العهد اللي بينه وبين المشركين، بين الرسول والمشركين، ولما دخل عليها البيت وكان فيه مفروشة قطعة من حق الغنم، هذه فروة موضوع أو فرش موضوع، بسرعة أول ما شافت أبوها عند الباب أسرعت وطوت الفراش حتى لا يجلس عليه أبوها، فراش النبي لا يجلس عليها أبوها. فلما قال لها يا بنت أرغبت به عني أو رغبت عني به؟ قالت هو فراش النبي وأنت تشرك بالله، ما يجلس عليه إلا طاهر، يعني ما يجلس على هذا الفرج طاهر. فالمشركون نجس، المشركون. أما كون نشرب أو نمس يده ما نغسل يدي، لو لمست كافر ما نغسل يدي من مسها، لأن النجاسة اليابسة لا تسري، يعني ما تنتقل. لكن لو أنك ماشي على محل تو واحد بال عليه ورجلك داست على هالبل لابد من غسلها حتى تأكلها. لو كنت متوضئ وغسلتها ومغسل رجليك وطأت بللا من بول أو غأجس لا يجوز لك أن تصلي حتى تغسلها، لأن النجاسة حسية رطبة. أما النجاسة اليابسة لا تسري، لكن لا يجوز للمصلي أن يحملها ولا أن تضع في مكان طاهر في بيت الله. لما جاء الأعرابي من البر وشاف النبي جالس، أنت ابن عبد المطلب؟ وقال له ابن عبد المطلب. قال اللهم اغفر لي ومحمدا، ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي يا عربي تحجرت رحمة الله، رحمة الله واسعة تشملني وتشملك وتشمل المؤمنين. فلم ينشب هذا الأعرابي أن رفع ثوبه وأخذ يبول في مسجد النبي هذا صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ يبول في المسجد، أما لو كان والله في عصرنا وجماعتنا اللي عايشين معنا الآن كانوا يمكن قطعوا إذا شو يبول في المسجد. لكن معلم الناس الخير الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم الطيب الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، لما هجم عليه الذين في المسجد من المهاجرين صار يقولوا ما يعني اكف كف كف كف، يبون يقطعون على الرجل بوله ما يخليه يتمم البول، والرجل يمكن محصور من مدة ولقاها فرصة وأطلق البول ما يقدر يوقفه. فالنبي يقول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بوله، خليه يتمم بوله. وأنا قلت أظن ذكرت هذا حديث وقت قريب وبينت العلة والسر والحكمة الإسلامية والدينية على أن البول لو أن جاء للإنسان البول وبدأ يبول ثم قطعه لسبب ما يصير مثل النهر اللي فض على الجانبين ويغرق كل الأراضي اللي حوله، يعني يتلف، يصير يتلف ويحرق الأشياء التي تحيط بمجرى البول. إذا حصره في أثناء البول فهو من أخطر الخطر على المسالك البولية والمجاري البولية. فطبيب الناس للدنيا والآخرة وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بوله. فلما انتهى من بوله قال يا أخا العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر، لا تصلح لشيء من القذر، ينهى يقول برفق ولين برفق ولين لا تصلح لشيء من القذر. ثم يقول أريقوا عليها ذنوبا من ماء، هاتوا دلو ماء وحطوه فوقها تطهر وتنتهي العمل، ما كان مفروش ولا سجاد ولا شيء من ولا بلاط ولا رخام، كان تراب وطين فيتأثر بالبول ويتأثر بالبلل. فقال أريق عليه وطهر بهذا، أريق عليه ذنوبهما. فالأنبياء والصالحون مأمورون بتطهير المساجد حسية ومعنوية. لكن ربنا قال فلا يقرب المسجد الحرام، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عامهم هذا أنت عرضت سنة كم؟ سنة 9 من الهجرة، العام 9 من الهجرة. كم بقي سنة على النبي وانتقل إلى الرفيق الأعلى وتوفى صلاة الله وسلامه عليه؟ كم بقي على وفاة النبي؟ فهم حوالي سنة وثلاث شهور أو أربع شهور يوم تنزل الآية هذه، السورة هذه. فلما نزلت هذه الآية وجاء شهر الحج القعدة وخرج الناس للحج، لكن الحج كان فرض، فعين النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أول أمير للحج في دين الإسلام. بعض الناس يحسب أن عتاب بن أسيد اللي عينه النبي أميرا لمكة لما فتحها عام 8 أنه أقام للناس الحج. اللي أقام للناس الحج أبو بكر، أمير الحج أبو بكر، ما هو عتاب. عتاب أمير لمكة، عتاب أمير لمكة. أما أبو بكر أمير للحجاج بما فيهم أهل مكة وبما فيهم أمير مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد رضي الله عنه. فأقام لهم في السنة الحج أبو بكر رضي الله عنه، عينه النبي أميرا. وحتى لو حج عتاب في السنة 8 قبل نزول السورة هذه فما كان حج رسمي، يعتبر اعتبر حج رسمي الأوثان، اللي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، واللي يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، يعني أهل التوحيد وأهل الكفر حجون، والعملية مخلوطة إيمان وكفر. فأمر الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يكون أميرا للحج، عينه وأرسله ليؤذن في الناس ببراءة. وأنا بينت ذلك في تفسير الآية الثالثة في قوله عز وجل وأذان إلى الناس يوم الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله. وبينت إن أبو بكر أرسله النبي في لحج سنة 9 ليؤذن بأمر الله الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. طبعا بعد ما أرسل النبي أبا بكر أميرا ومشى مسافة طويلة أرسل وراءه علي رضي الله عنه ليعاونه، عملية تحتاج معاونة، تغيير جيل من الدين الكافر وإزالة تمكنهم من الكعبة المشرفة والحرم، ما يحتاج يعني يحتاج لأمة من المعاونة. فأرسل معه أو خلفه عليا. فيذكر أنه لما أقبل علي وراء بكر قال له يا علي أمير أم مأمور؟ قال بل مأمور. وأطبق الناس كما جاء في البخاري ومسلم على أن أبا بكر كان يأمر أبا هريرة والمؤذنين بما فيهم علي أن ينادوا في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وينادي بكلمتين: لا يطوف بعد العام مشرك ولا يحج بعد العام عريان. لأنه أخطر شيء اللي كان يبتلى بها المسجد الحرام، يبتلى بالمشركين وبالمتدينين على غير بصيرة اللي كأنهم عيال الهندوس، مع أنهم من بني عامر بن صعصعة، من بني باك، من بني عامر بن صعصعة، من قيس عيان، جماعات كانوا ما يدخلون الكعبة إلا إذا أعطاهم رجل من الحمص يعني من أهل مكة ثوبا يطوفون به، فإن لم يعطيهم أحد ثوبه تجردت المرأة والرجل من ثيابهما كما ولدتهما أمهما ويدخلان الكعبة يطوفان. المرأة يمكن تستحي شوية أحيانا وتجيب لها خدقة كبر الكاف وتحطها على جزء من بضعها، على جزء صغير من بضعها، وهي تطوف وتقول للناس لا تحسبوا أني يوم أطوف عريانه أني مهينه أو أني أستبيح لكم أن تنظروا إلى عورتي أو إلى فرجي. تقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. أنا ما أحل الأحد أن ينظر إلى عورتي، أنا ما أحل الأحد. اليوم عرب، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل في هذه لا يطوف بين، يبين يقول يعني كان أبو بكر يؤذن هو وعلي والذين معه من الصحابة ألا يطوف بعد البيت مشرك بعد العام مشرك. العام ما احنا منعنكم العام، انتوا جاتوا حج. سياسة نبوية شرعية، سياسة نبوية شرعية. بالله لو كان قال لهم يلا اطلعوا افرزوا المشركين من المؤمنين وخلوا المؤمنين هم اللي يدخلوا، ما ينتهي الحال وتحصل معارك ومضاربات ما لها حد ولا هيك. ولكن خلاهم السنة، قال طوفوا السنة العريان واللابس السنة، لكن بعد السنة هذه اعلموا من الآن قدامكم 12 شهر قدام ولموا أنفسكم، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بعد العام عريان. وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كان يعتبروا دين جماعة بني عامر دوان، يعتبرون الحج عريان دين وتقرب إلى الله، الشيطان سول له. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ثم يقول بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد استروا عورتكم والبسوا أحسن ما تتمكنون من لباسه عند دخولكم مساجد الله في أي مكان من أرض الله أي مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. شوف الأول الآية اللي نقراها الليلة عند لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا المسجد الحرام لحاله، وأما غير المسجد الحرام فلو احتاج المسلم إلى أن يدخل أحد أهل الكتاب مثلا أو الكفار كأن يكون أسيرا يربطون لا مانع. وقد ربط الأسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ودخل الهرمزان لما أسره المسلمون في معارك الفرس في القادسية، قادسية زمان ما هي قادسية اليوم اللي يقولوا عليها، في القادسية لما أسره المسلمون وجاءوا به وبحث عن بحثوا عن عمر جايبين الأسير الكبير ده معهم الأمير اللي جايبينه معهم أسير، فلما جوا بحثوا في المدينة شارع المدينة وان عمر بن الخطاب ما فيها رجال، الرجال كلهم يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون أعداء الله في العراق وفي الشام وفي كل أرض الله اللي يقدرون يوصلونها، المدينة ما فيها إلا الحريم اللي ما عليهم جهاد والعيال والأطفال اللي دون البلوغ وأمير المؤمنين علي عمر الخطاب رضي الله عنه. فقالوا للناس وين أمير المؤمنين؟ قال اللي جايين وجايبين الأسر معهم، قالوا كان عنده وفد جلس إلى وفد بعد العصر وتوسد برنسه البرنس في ثوب معروف عند المغاربة الآن اللي يدخلون يصف الرأس وينزل من وراء فسمى برنس، توسد برنسه ونام في المسجد. فدخلوا قالوا إذا لا ترفعوا أصواتكم عشان إن كان تعبان يستمر في النوم شوية، ودخلوا الأسير المشرك الوثني موثني ما هو من أهل الكتاب لأنه مجوسي ما هو من أهل الكتاب لا يهودي ولا نصراني، فدخلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وحصل لغط بعض اللغط استيقظ عمر وعرف إن هذا الهرمزان، قال الحمد لله الذي مكننا الله منك يا عدو الله، فارتعدت فرائصه وقال يا أمير المؤمنين إني عطشان توني بماء، فلما جيء له بالماء في فخار قال أنا ما أشرب في الفخار، لو أمت من العطش ما أشرب إلا في قارورة من الزجاج، لأن كانوا أهل الفرس متمدنين في ذاك الزمان وإن كانوا يتزوجون بناتهم والواحد يأخذ أخته وبنته وعمته وخالته في ذاك الوقت. فلما قالوا بحثوا في المدينة يدورون عن كاس من زجاج، يلا حصلوه بعد مشقة، حصلوا كاس من زجاج في مدينة النبي محمد بعد نصب وتعب. فلما جيء له بالمال وشاف الماء بعينه قال أمني يا أمير المؤمنين أنا خايف منك، أمني حتى أشرب هذا الماء، قال أنت آمن على نفسك حتى تشرب هذا الماء، فقال إذن من بشربه وقلب الماء على الأرض عشان يصير آمن، يعني ما عاد يجيه أحد لأنه أمنه حتى يشرب الماء، وما هو خلاص ما عاد يشرب، راح قال هذه حيلة يا عدو الله ما تنفع معنا هذه الحيلة، انظر كيف أذلكم الله وأعز أبناء وأعز دين الإسلام فدخلوا في المسجد وغير ثمامة بن أثال اليمامي وغير من المشركين. فإذا جاء الأمر هنا لا يقرب المسجد الحرام، لأنه ما هو مسجد كل المساجد، هذا له خصائص ومزايا لا توجد لغيره. صحيح النبي محمد عليه السلام دعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة، وقال اللهم إن عبدك إبراهيم نبيك إبراهيم دعا لمكة وإني أدعو إلى إلى إلى إلى إلى المدينة بالبركة، اللهم بارك في صعيها ومدها واعطينا بركة كذا أو أشد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المدينة حرم، النبي محمد المدينة حرم من عير إلى ثور، المدينة حرم من عير إلى ثور، عير الجبل اللي عند الميقات اللي ممتد إلى قرب قبة، إلى قرب قبة من البر علي إلى قرب قبة، وأحد تعرفونه كلكم، وراه جبل ثور على بعد حوالي ميل تقريبا في الركن الشمالي الغربي، الركن الشمالي الغربي ورا مصلحة مياه الصرف الصحي الآن جنبها إنه يقول حرم. فصارت المدينة حرم بمعنى أنه لا يختلق لها خلاها ولا يعضد شجرها ولا يعضد شجرها، والمعصية فيها ما هي مثل المعصية في غيرها، الجريمة فيها يمكن تعادل 70 جريمة أو أكثر في غيرها. الجريمة في المدينة يعني السرقة في المدينة، القتل في المدينة بغير حق، شرب الخمر في المدينة، وللأسف رغم أن الحكومة الله يوفقهم حاطين هنا عند باب عند شارع أبي ذر شوف على كل عمود كهرب، على كل عمود كهرب لوحة كأنها ساعة كبيرة وعليها سجارة هذه كبرها كبر زراعي في المفصورة وعليها علامة النفي يعني لا تشرب الدخان، والدخان بيقتل النزقات ليجيب سرطان الرئة وسرطان الحنجرة وسرطان البلايا. لما كان علمانا من 100 سنة أول ما انتشر الدخان يقولوا حرام لا تشربوا من العوام وغير العوام، ليش تحرم الدخان؟ نبتة طاهرة مثل ما يقول بعض المجرمين عن الحشيش، النبتة طاهرة عن الحشيش والأفيون والمخدرات، يقول نبتة طاهرة ويسموها منزول الصالحين، بعض الناس بيسمون الحشيش والأفيون منزول الصالحين، فدول يشربون فينحشر حنجرتك لا تصل إلى بيتك إن كان قدر لك إنك تمشي في شارع أبي ذر إلا وأنت ضايق تبي تموت من اختناق الناس، وقدمهم علامات مكتوبة ممنوع شرب الدخان، لأن الإسلام نظيف جاء بالنظافة وجاء بالإحسان إلى الخلق، والشيء اللي يضر الناس ممنوع من العبد أن يقربه حتى لو كان حلالا. الثوم حرام، الثوم حلال، والبصل حلال، والفنج حلال، لكن إذا كنت إذا بتختلط بالناس ما يحل لك تأكله ولا ينبغي لك تأكله. من أكل من هذه البقول فليعتزلنا، يقول النبي محمد فليعتزل مصلانا فلا يقربن مساجدنا. كل حديث صحيح روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل، وما هو دخان ما بيقطع القلب بعد اللي استنصر فيه مصالح، يقولوا ما أكثر من كل الأدوية إلا ما شاء الله، والبصل كذلك، ومع ذلك يشربون الدخان. وقد أطبق الناس حتى اليهود والنصارى على أنه مضر، وصاروا الآن يلزمون مصانع الدخان، الله يخزيهم ويخزي مصانعهم، يخزي مصانع الدخان بأن يكتبوا على اللي يسمونه باكة الدخان ده مضر بالصحة، بأن يكتب ضمن. يا أخي الحيوانات، الحيوان البعير والحيوانات إذا أكلت مرة من شجرة واستطعمتها وعرفت إني بضر ما عادت تذكها ولا تقربها. وأنت ابن آدم العاقل، الله دعك الحكمة والعاقل، تعرف إنها اللي يضرك يشربون مصايب ما لها أحد، مصايب ما لها أحد. اللي إذا كانوا يشربون الدخان ليش يدخلون المسجد النبوي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يمنع الثوم والبصل أن يدخل من أكل من هذه البقول من هذه، فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مسجدنا، فلا يصلي، يعني يعني يعني يعني وهو طاهر حلال يمنعه الرسول أن يدخل المسجد إذا كان أكل من هذه الشجرة. فالمساجد يعني ما ينبغي للمسلم أن يقول. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجمت المرأة التي زنت الغامدية أو الجهنية ورماها كما قلت البارحة بعض الصحابة بحجر فدخ رأسها، فقال وسبها، فلمس قال مهلا يا خالد أو يا عمر، إنها تابت توبة، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة، يعني من عصاة أهل المدينة، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 يعني من عصاة المدينة لوسعتهم. ما قال تابت توبة 70 من غير المدينة، لأن الجرم في المدينة أكبر من الجرم في أي مكان غيرها. يعني لا يعادل الزنا في المدينة بالزنا في غيره، كل بلايا لكن هذا غير. لا يعادل السرقة في المدينة وبعضهم في المسجد النبوي يمسكونهم ويسرقون، ينشلون الجيوب في المسجد النبوي يسرقون في المسجد النبوي وفي الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة يسرقون عند الكعبة، تقول ما جوا للحج ولا للعمرة ولا للزيارة، إنما جاءوا لها السرقات، عصابات تؤلفها عصابات ومدارس تعلم مدارس للنشل والسرقة، ويجون لأنها مغنم. الناس آمنين مطمئنين على جيوبهم ودولين يشيلونها ويخلون يروحون ويبدون يحول يتضرعون يتضوعون ويسألون الناس الحافا بأننا محتاجين سرقة أموالنا. في هذه البلاد الطيبة الطاهرة التي تقيم شرع الله وتقيم حدود الله يأتي هؤلاء المجرمون ليخربوا عليها ويسيئوا سمعتها. الذين يجئون لهذه الأغراض الخبيثة ويخلون الناس لا يأمنون لا على أموالهم ولا على دمائهم ولا على أعراضهم، يرتكبون هذه البلايا. مكة غير، يعني المدينة لهذه الحرمة، المدينة لهذه الحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم. لما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء، في حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، بس اختلفت رواية البخاري عن مسلم. فالبخاري لأن قالوا له ناس إن ما في المدينة جبل ثور، لما سمع إن النبي يقول المدينة حرم من عير إلى ثور حاسب ان ثور في مكة ما هو في المدينة. وابو عبيد القاسم بن سلام من عباد الله الصالحين ومن ائمة اهل السنة الكبار، وكان رجلا عظيما يعادل احمد بن حنبل، لكنه كان يقول ثور ما هو في المدينة، ثور في مكة. صحيح في جبل ثور في مكة، وش اللي يمنع ان يكون فيه ثور في مكة وفيه جبل ثور في المدينة؟ ما هي الاسماء تتردد، تجي في محل من المحلات يسموا باسم وتروح في بلد اخرى، بلاد كثيرة تجد الأسماء متكررة فيها، الأسماء متكررة ما فيها شيء ولا غلط. ذا أهل البلد سموا هذا وأهل البلد سموا، فثور موجود يعرفه أهل البلاد، ولا سيما هو الآن يسكنه قبيلة بن محمد وهم أعرف الناس، يقولون أجدادنا من 200 سنة وهم يتورثون إن هذا جبل ثور. فلما قال البخاري علشان مشكك في أن ثور في المدينة، قال عن علي رضي الله عنه يقول المدينة حرم من في أول رواية للبخاري المدينة حرم من كذا إلى كذا، كاف وذال ألف كناية، ما رضي يصرح بالاسم. المدينة حرم من كذا إلى كذا، هذه الرواية الأولى للبخاري. الرواية الثانية للبخاري المدينة من عن علي المدينة حرم من عير اللي هو هذا اللي عنده قباء، من عير إلى كذا، فبين الأول وأبهى بالثاني، قال كذا اللي هو ثور. وفي الرواية الثالثة المدينة حرم من عائر أو من عاثر إلى كذا، فلم يذكر البخاري ثورا البتة. وتوهم كثير من الناس لأنهم يخبطون في الحديث، قالوا النبي يقول كما جاء في البخاري ومسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، النبي ما قال من عير، النبي قال من عير إلى ثور، لكن في البخاري ما في من عير إلى ثور. البخاري فيه رواية من كذا إلى كذا، ورواية من عير إلى كذا، ورواية من عاثر أو من عاثر إلى إلى إلى إلى كذا، ولم يذكر ثورا. ولكن مسلم في الصحيح وهو حجة كاملة مستقلة المدينة حرم من عير إلى ثور، وجاءت روايات لا تعد ولا تحصى المدينة حرم من عير إلى ثور. هذا الحد الشمال من الجنوبي إلى الحد الشمالي، والحد الغربي للمدينة، الحد للحرم ما بين لابتيها، الحرة الشرقية بكمالها والحرة الغربية بكمالها. إذا انتهت الحرة الشرقية انتهى الحرم، وإذا انتهت الحرة الغربية انتهى الحرم. والقاعدة أن الغاية تدخل في المغية إذا كانت لا يمكن فصالها، مثل قول الله تبارك وتعالى اغسلوا أيديكم فاغسلوا أيديكم واغسلوا أيديكم وإلى المرفقين إلى المرفقين، فالمرفق داخل في الذراع لأنه لا ينفصل عن الذراع، يعني ما يمكن ينفصل يصير الذراع لحاله والمرفق لحاله، لأن رابط بين الذراع وبين العضد، فيدخل ولا بد من غسله في الوضوء، لا بد من غسله في الوضوء، وإذا لم يغسله يعتبر وضوءه غير صحيح، يعتبر ذو غير صحيح. هذا بالنسبة للمدينة وحرمة المدينة وعظمة المدينة اللي ينبغي للمسلمين إذا جاءوا عندها يعني يزدادون ذلا لله عز وجل وطاعة لله عز وجل، وينبون ويغتنمونها فرصة، فرصة إذا سبحت وحمدت وهللت أنت في خير كبير، أنت في خير كبير إذا كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تضيع فرصة لتغتنم أمورا شريرة تكون هلاكا لك في دنياك وأخرك. أما مكة لا، مكة إذا جت علشان تحج جعل دائرة، دائرة تحب بالحرم بمكة، تحب بالحرم، تبدأ بالنسبة للجاي من المدينة من آبار علي اللي بعد 7 كيلو. يقول إنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة اللي آبار علي يسمونها، نعرف تعرف عندنا ناس بالميقات الآن، وقتل لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحصة، طبعا الشام ومصر والمغرب كل اللي يجون من البحر الأبيض البحر الأحمر كل اللي يجون من الأحمر الجحفة هي له، ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، انتقلت الآن صارت السعدية، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل اللي هو السيل، قرن المنازل، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري أظن ولأهل العراق ذات عرق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن، يعني هذه المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة، هذا لفظ البخاري وغيره، حتى أهل مكة من مكة. انظر كيف جعل هذه المساحة الشاسعة اللي تزيد بالنسبة لأهل المدينة عن 400 كيلو، 400 كيلو يأمن منك الإنس والجن والشجر وكل شيء، أنت وانت ماشي، ما الشجر لا، وإنما الطير والصيد، بمجرد ما تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وانت في أبر علي، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، حرم عليك الصيد، حرم عليك الطيب، حرم عليك النساء، حرم عليك، خلاص صرت كأنك ملك، كأنك نزلت من السماء الآن، وكأنك خرجت من دنيا الناس. ولذلك ألزمك إلزاما بأنك تتجرد من كل مخيط ومحيط، وتلبس شيء شبيه بالكفن تماما، تلبس إزار ورداء، تتجرد من ثيابك، الرجل طبعا المرأة ما عليها، المرأة تلبس ملابسها اللي جايبها من عند أهلها ولا عليها شيء، ولكن الرجل يتجرد، لأن المرأة مبناها على الستر، المرأة مبناها على الستر، وأما الرجل أمره أسمح، فلذلك يتجرد من ثيابه، من ثيابه المخيط والمحيط، ويلبس شيء شبيه بالكفن تماما. كان يقول أنا خرجت من الدنيا بس أنا الآن خرجت خروج مؤقت، هو ما يدري بينتهي ولا ما ينتهي، يدري ما ينتهي، كم راح واحد يعتبر ولا رجع، وكم راح واحد يحج ولا رجع، ولا رجع لا الأهل ولا لا غير أهله ولا الغير أهله. فيقول فأنت في هذا المحل كأنك دخلت درب السلام، درب السلام على الطير، درب السلام على الصيد، أحل لكم صيد البحر وطعامه، إذا كنت محرم صيد البحر وطعامه، لأنك مضطر أنت في البحر أنك تأكل، من تأكل؟ تأكل من السمك. أحل لكم صيد البحر وطعامه، متاع لكم وللسيارة، يعني المسافرين، سيارة يعني المسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لو جت الأرنب جنبك أو المها جنبك أو الظبي جنبك، الغزل جنبك، البقر الوحي، أي شيء لا تقربه، أي صيد، الحمام لو جو حط عليك ما تقربه، لا تصيد. وإذا كان شفت حمام الحرم ما هو مؤمن، ما هو مؤمن، صار دل العين مؤمن، لا نقدر نقتله ولا نكله ولا يحل لنا ذبحه، كذلك كل طير، كل طير وصيد من يوم أحرمت وقلت لبيك صار حرام عليك، صار آمن من جهتك لا تقربه. وذلك ربنا يقول للمسلمين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله أن يخافوه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبين خطر التعدي. طيب اسأل كل بلاد العالم هل يوجد عندهم أرض يعلن فيها السلام على الطير والوحش، على الطير والصيد، هذه في مسافة كالذي عندنا أبدا. هذه أمريكا من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، وهذه روسيا وغيرها، كل هالملعين اللي هناك وغيرهم من الشرق والغرب وغيرهم من الشرق والغرب، لا تجد أرضا للسلام كأرض هذه الأرض. يمر عليك زمن وأنت محرم يأمنك الناس، إذا كان الصيد يأمنك ما يأمنك أخوك المسلم اللي معك؟ إذا كان الصيد والطير يأمنك ما يأمنك أخوك المسلم اللي في رحلك ما أمنك الناس اللي ماشيين معك؟ معناها تصير سلام وأمان وأمن على كل الرفقة اللي معك، لا امرأة تنظر لها ولا حرم عليك، حتى مرتك زوجتك حليلتك لا يحل لك أن تقربها ولا أن تمسها بشهوتك، وإن مسال عليك بلايا لو قاربتها، لا يصير عليك بلايا في دينك ودنياك لو قاربتها، وهي حليلتك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في أرض السلام. هذا الدائرة الواسعة للمحرمين. فيه دائرة أضيق منها شوية، وهي دائرة حدود الحرم، حدود حرم مكة، الأميال اللي حط نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام، الله أمره أن يضع الأميال على حدود الحرم، على حدود الحرم. الحديبية اللي هي الشميس يسمونها الآن، جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، والأنصاب موجود، الأنصاب موجود، وطبعا جددها جددها النبي عليه الصلاة والسلام، جددت في عهد الصحابة وجددت في عهد الصحابة، يجددونها الحكام إلى عصرنا هذا، وحكام المسلمين يوالونها عناية وترتيبا ويظهرونها ويبرزونها. حدود الحرم، هذا الحرم، هذا الحرم كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو أخيه، جاهلية ما في إسلام ولا حدود ولا حكم، ومع ذلك يطلب بالثار، يعرف أن هذا اللي قتل أبوه ولا أخوه، فذاك يركض بناقته أو خيله يهرب منه، وذاك يلحقه بخيله، فإذا دخل الحرم حدود الحرم كف عنه تماما، رفع حتى لو مسك بيده لا يؤذيه ولا يزعجه. يلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه داخل الحرم، داخل حدود الحرم، أو المسجد الحرام، داخل حدود الحرام، فلا يؤذيه ولا يمسه حتى يخرج من الحرم، حتى يخرج من الحرم. هذا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فضل من الله، وبعدين الله سبحانه جعل فيها من البركات والخيرات، والخيرات التي لم يخطر على بال بلد في الدنيا، صار الآن يوصون اللي جايين من بلادهم في أطراف الأرض، يا أبو حج أو عمرة، هاتوا الدواء الفلاني تراه ما موجود إلا في السعودية، هاتوا الشيء الفلاني ترى ما موجود إلا في السعودية. وإبراهيم لما سكن، لما خذ هاجر وإسماعيل وحطهم وقال وخلاهم ومشى، ما التفت إليهم، خلاهم حط لهم التمر وقربة الماء وخلاهم وراح، وبدت المرأة يا إبراهيم على من تتركنا يا إبراهيم، الله أمرك بهذا، وهو متجه بعيد، متجه رايح، ما هو راضي يشوفهم، خايف قلبه ما يشيله، خايف قلبه ما يتحمل إني يخلي فلذة كبده وبكره الصغير لسه ما جاله غيره، ما جاله غيره يخليه ويروح ويخليه، فأعطاه ظهره، أعطاه ظهره وراح. فصارت تنادي يا إبراهيم يا إبراهيم تتركنا، يعني ما عندنا أحد، الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فيلتفت إليها ويقول لها نعم. قالت إذن لا يضيعنا، مدام هو أمرك علينا الخير والبركة، ما احنا خايفين من شيء، إذن لا يضيعنا. فالتف راح لما صار بالجبل ورا الجبل حتى ما يشوفونه، يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، بواد غير ذي زرع، إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعوة إبراهيم، وسيقت لأرض هذه الأرض خيرات الله من أطراف الدنيا كلها، وصار يجتمع فيها من البر والخير والبركة ما لا يعرفه غيرها من بلاد المسلمين، بلاد الزراعة والأنهار والأشجار وغيرها. تحتاج كثيرا من الأحيان إلى قمح من أرض الجزيرة والحياد، وتحتاج من ثمرات هذه الأرض من فضل الله عز وجل. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إبراهيم عليه السلام بنى هذا البيت وأمر بتطهيره، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفرض الله الحج أمر أبا بكر أن ينادي في الحج بالبراءة من المشركين. بس ما هي البراءة اللي يقولها بعض المغفلين في عصرنا، يقول الله نعمل مظاهرة في شوارع مكة وشوارع المدينة عشان نعلن البراءة من المشركين. وش البراءة عندكم؟ يقول أهل ويل لأمريكا ويل ويل لإسرائيل. والله إسرائيل ما حست بكم ولا أمريكا حست بكم. أمريكا تحس إذا كان عندك قوة ورجال وجهاد وعندك الأمر، أما والله بالشكل ده ما إسرائيل ما يضيعها نعاق ولا صراخ في أي بلد من بلاد الله. البلاد هذه ما يضيع المجرم إلا قوة، إلا قوة. صحيح يا بيصير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة كما جاء في الصحيح، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل. هذا كائن لا محالة، هذا كائن لا محالة. ولعل الله يجمع هؤلاء اليهود، يجمعهم من كل بلد من شتات الأرض من خنازير الأرض وقردة الأرض، ويجمعهم لتكون الدائرة عليهم إلى الدائرة. وعيسى عليه السلام عندما يبعث لن يبقي منهم أحدا، لا من اليهود ولا من النصارى الذين يقولون الله المسيح ابن الله أو الله ثالث ثلاث، ولا يقبل من أحد إلا التوحيد وشريعة محمد عليه السلام، لا يقبل إلا دين النبي محمد دين الإسلام، ويحكم بشريعة الإسلام مدة بقائه على الأرض حتى يتوفاه الله عز وجل. يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. في السنة اللي وراها العاشرة حج النبي محمد، ما لا يحج مشرك ولا يحج عريان، ومكة دخلت في دين الله وصار الأمر آمنا مطمئنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحج في السنة العاشرة وتوفي بعدها بشهرين أو ثلاثة أشهر صلوات الله وسلامه عليه. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني إذا قبل ما ينتهي العام، قبل ذي الحجة، قبل الحجة أو قبل حج عام عشرة كلهم الحج يدخلون يطلعوا، لكن من بعدها ما عاد يسمح لأحد وإلى اليوم. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. اسمع شو يقول ربك، وإن خفتم عيلة، ما أنا قلت الشيطان إذا إذا إذا قال أنا لما قلت لا لا لا لا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم في الآيات اللي قبل هذه بقريب، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترتموها، يعني الأحباب الطبيعيين، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى انتظروا عقوبة الله، انتظروا العقوبة العاجلة الله يعاجلكم بها. فلو جاء الشيطان، لو جاء الشيطان وقال إذا قطعنا الناس كلهم من النبي ناكل مثل أسواق مكة تجد. نفس المعنى هذا في نفس الآية هذه أيضا، يقطع دابر الشيطان في هذا الباب. يقول وإن خفتم، يعني إن وسوس لكم الشيطان يا أيها المؤمنون لا يقرب أحد من المشركين المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عائلة، يعني فقرا، العائل الفقير، العائل الفقير اللي عنده عيال ولا عنده نفقة له سمى عائل ذو عيال، العائل الفقير. وإن خفتم عائلتان، يعني إن خشيتم من الفقر بسبب وكساد التجارة وبوارها وبيار المنازل، ما تلقون اللي يسكن بالأجرة ولا اللي يعطوكم تجارات ولا اللي يورد عليكم ولا اللي يستضر منكم، إذا ما لقيت إن خفتم عائلتان فثقوا في الله وفي غنى الله فسيغنيكم الله، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الغنى وقد وعى حقق وعده وأنجز وعده ونصر عبده وأودع في هذه البلاد من خزائنه التي لا تكاد توجد عند غيرهم كما قلت كثيرا، وجعل مستودعات أرضهم فيها من من من من من من من, من الغلال من الغلال النادرة من الغلال النادرة والسرع والسلع التي تحتاج إليها جميع الأمم ولا تكاد توجد عندها كمثل ما هي موجودة في البلاد بفضل الله، لأن وعدنا الغنى حيث قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، يعني لا تخاف. وبدأ الكلام فسوف يغنيكم، فقد وعد فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ثم لأن كل عمل الله عن علم وحكمة، علم وحكمة، فلا بد أن يكون الموضوع عن العلم والحكمة شيئا محكما متقنا، كما قال وترى الجبال تحسبها جامدة يعني يوم القيامة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم يقول هنا يا أي قاتلوا، ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه الآية 29، الآية 29 من سورة براءة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اثنين، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذه ثلاثة، ولا يدينون دين الحق، هذه أربعة، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا أول سيف من سيوف الإسلام يأمر الله بتوجيه إلى غير جزيرة العرب. كان كل الكلام من أول السورة من أول براءة 28 آية، من أول براءة من أول التوبة من 28 آية كلها في كيف نعامل أعداء الله المشركين، كيف نعامل الوثنيين في معاهداتهم وغير معاهداتهم، في حربهم وسلمهم كيف نعاملهم. عندما انتهى من هذا بدأ الحديث من الآية 29 إلى آيات ما هي طويلة بالحيل عن اليهود والنصارى، فقال قاتلوا، وبدأ بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وللأسف الأسيف إنك تسمع كثيرين من المسلمين يقول إخواننا دينهم سماوي مثلنا، والله إخوان ما هو إخوان، إن كنت شيطان مثلهم يصير إخوانك، إن كنت شيطان مثلهم يصير إخوانك، إن كنت من القرود والخنازير مثلهم يصير إخوانك، أما المسلمون ما هم إخوان المسلمين، هم إخوان القردة والخنازير مثل ما قال له محمد بن مسلمة كما حدثت البارحة، إخوان القردة والخنازير. الله يبدأ بقوله لا يؤمنون بالله عشان ما يجي واحد يتمحك يقول دول أهل الكتاب، هم صحيح أهل الكتاب لكن كفروا بالكتاب، بس ما لقوا شيء يتمسحوا بالانتساب إليه غيره، وهم يهود وهم ذكر نصارى. ولذلك قال بعدها قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، النصارى ما يؤمنون بالله واليهود ما يؤمنون بالله، ليش؟ لأن اليهود إذا قالوا العزير ابن الله واتخذوا أحبر ما يؤمنون بالله، لأن اللي يشرك بالله ما آمن بالله، هم جماعة أبو لهب وأبو جهل وفرعين هذه الأمة، هم كانوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، والإنسان تم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، خلقهن الله، خلقهن الله، والإنسان تم يقول أخلاق من أنزل من السماء ما فحي الأرض يقولون الله، ومن يجير ولا يجار سيقولون الله، هم يقرون بهذا. لكن إذا أشركوا معه أدنى شرك خربوا كل العمل الآخر، لأن الشرك يعني مثل ما ضربت مثلا، لو أني امرأة عزم رجلها ضيوف 20-30-40-50 وجاب لها ناقة وقدر كبير وحط الناقة فيه وقعدت تطبخ وجمعت كل الحطب وطبخت الناقة حتى نضجت، ثم جاءت بغائط ولدها أو غائطها وحطتها مع الناقة، ينفع الناقة تؤكل وحط عليها غائط ولا بول ولا نجس؟ وما تنفع، ما خلاص خرب البضاعة تماما، ما عاد تنفع. فأنت لو عبدت الله ووحدته ونسبت لغير وأشركت بالله أدنى شرك خربت البضاعة كاملة. فيقول ربنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، هم يقولون الله، النصارى يقولون الله ثالث ثلاث، يصيرون مؤمن بالله ما يصيرون مؤمن بالله، عيسى لما قالوا أنت الأنس قال يا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ربنا يقول كده. فالنصارى تأليههم لله غير صحيح، واليهود لما يقولوا إحنا نؤمن بالله غير صحيح، لأن الله إله واحد كما قلت البارحة في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن ادعى أنه يتحد مع الله أو أن الله يحل في أحد من عباده أو أن الله يحل كذا وكذا أو أنه الناسوت فيه يعني اللاهوت والناسوت مثل ما قال النصارى على عيسى مثل ما قال بعض الناس على علي، يقول هو إنسان من وجه وإله من وجه، إنسان من وجه وإله من وجه. فهذه كلها اللي يقولها ما هو مؤمن ولا يعرف الإيمان، ولا تفتح له باب الجنة ولن يخرج من جهنم أبدا ولا بحال من الأحوال. فنقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنه قالوا اليوم الآخر بعث أرواح لا بعث أجساد، فيعتقدون إن بعث الأرواح هذا سهل، وأما الأجسام ما هي مبعوثة، هذه عقيدة اليهود والنصارى. طيب إذا يعني اللي قال لما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أهو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على الخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.